وهو القاهر فوق عباده، كل خلقه مقهور له، كل خلقه مربوب له، الكل تحت بسطة سلطانه، تحت أمره وقهره، لا يشز عن سلطانه أحد. ظلم الظالم بقدره، وصبر المظلوم بفضله، وثبت الثابت بتوفيقه. ومن عجب أن الآية الأولى يسبقها قول الله: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. إذا استد الضر عليك وتتابع ابتلاء البشر لك وتناسيت قدرة ربك، أتت الآية تقول لك: وهو القاهر فوق عباده. لا تتخيلن يوما ما أن الله يغفل عن عمل الظلمة من خلق الله. فإن سألت أين الحكمة في قول الله وهو الحكيم الخبير، قلت لك: من حكمته ليمحص الله الذين آمنوا، من حكمته ويتخذ منكم شهداء، من حكمته ويمحق الكافرين، من حكمته أن يتميز المؤمنون الصابرون الثابتون الذين بهم ترفع رايات الدين عن الفاسدين والمفسدين والمنافقين والمرجفين وبائعي الدين، ليسلم الصف ولتنقى الأمة ولتصلح للقيادة بشرع الله. فإن صفا ملأه الدخن وكثر منافقوه على صالحيه لن يكون آله آل تمكين يوما ما. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ومن حكمته كما قال ابن القيم وابن حجر تعليقا على غزوة أحد بعد أن أصيبت الأمة وعلى رأسها رسول الله، بيّنوا بعض الحكم في ابتلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ومن عظيم حكمة الله أن الله قدر لخلقه من الصالحين أماكن عظيمة في الجنة ومراتب عليا في الآخرة لا تبلغها أعمالهم، فيجري عليهم من البلايا ما يوصلهم الصبر عليه إلى عظيم عطاء الله وإلى عالي الأماكن التي أعدها الله. فمن حكمته التمحيص والتنقيع، التمحيص الذي يعقبه اصطفاء، يصطفى من صبر وثبت من خلق الله. ومن حكمته أن يكتب لك الشهادة، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين نصر أو شهادة، ونحن نتربص بكم سوءتين أيضا، أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. فآل الحق تنتظرهم حسنتان، وآل الباطل تنتظرهم سوءتان، إما عقوبة دنيوية يعجلها خالق البرية بيد الصالحين من أهله، وإما عقوبة أخروية يدخرها لهم عند لقائهم لله. ومن حكمته وأملي لهم إن كيدي متين. ومن حكمته إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. والآية الثانية: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة، أي أن هذا الذي حدث بعد حفظ الله وبعد فضل الله وبعد حكمة الله، فإنما كنا نستحقه أضعاف أضعاف ما رأيناه. ودليل ذلك في كتاب الله وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، أي أن ما تحيونه أضعاف أضعاف ما كنتم تستحقونه. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. قيلت للصحابة في فصيل ضئيل خالف البشير النذير، كانوا 40 من الرماة خالفوا أمر رسول الله لا بنية المخالفة وإنما بتأول، أصيبت الأمة بأسرها على رأسها نبيها لتعلم الدنيا بأسرها أن الله لا يجامل في سننه الكونية، فلما أصيب الكل مع أن الخطأ من البعض الإجابة؟ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ويرسل عليكم حفظة. ومن قبلها بآيتين: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. غدك غيب لا يعلمه إلا الله ولا يقدر عليه إلا الله، ولا يحول الضر إلى الخير إلا الله، ولا يزيل الهم ولا الكرب إلا الله. فلا تلجأ إلا لله، ولا يضعف يقينك يوما ما في الله، واعلم أن الله على كل شيء قدير. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا وهو يعلمها، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس، ولا حبة إلا وهو يعلمها، ولا ورقة إلا وهو يعلمها، ولا نقطة دم أريقت إلا وهو يعلم من أراقها ومن أمر بإراقتها ومن فوض في إراقتها، والكل محاسب بين يديه. إن كانت الحبة في ظلمات الأرض لا تشز عن علمه، أيشز عن علمه وبسطة سلطانه وعظيم قهره؟ دم مسلم أريق؟ لا وربي. روى أحمد في مسنده والطبراني في الأوسط من حديث أبي ذر بسند حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر هو وأبو ذر على عنزتين تنتطحان، فقال: يا أبا ذر، أتدري ما بينهما؟ قلت: لا يا رسول الله، لا أدري يا رسول الله، صلوات ربي وسلامه عليه. فقال رسول الله: ولكن الله يدري، وسيحكم بينهما يوم القيامة لتؤدن الحقوق لأهلها، في صحيح مسلم، حتى إنه ليقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء إذا لم يغفل خالق الأرض والسماء عما بين الشاتين. أيغفل عما بين إنسانين حاشاه سبحانه؟ فإن رأيت ظلما متتابعا وجبروتا متعاليا وأناسا متراجعين جبناء خائفين وتتابع ظلم الملاعين عليك، أقولها لك أيها المظلوم في محكمة الدنيا: إذا ظلمتك محكمة الدنيا فارفع قضيتك إلى محكمة الآخرة، فإن الشهود ملائكة والدعوى لا تنقضي ولا تزول، والقاضي هو أحكم الحاكمين أسرع الحاسبين، لا يظلم مثقال ذرة. وأملي لهم إن كيدي متين، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. من فقه الابتلاء أنه ليس دليل باطل وليس دليل خطأ. كثيرون يظنون أن تتابع البلايا دليل أنك على الباطل. من فقه الابتلاء أنه لا يلزم أن ينتقم الله من الظالم للمظلوم في الدنيا. تتصل امرأة صبيحة الجمعة تسأل: يا شيخنا ألسنا على الحق؟ قلت: بلى. قالت: فلما لم ينصرنا ربنا؟ من فقه الابتلاء أن تدرك كل معاني النصر. اسمع، ليس من الواجب أن يري الله المظلوم انتقامه من الظالم، ولا يعني تتابع ظلم الظالم وتأخير حق المظلوم إلى الآخرة أن المظلوم على الباطل وأن الظالم على الحق. فهل كان يحيى لما قتل على الباطل؟ هل كان أنبياء بني إسرائيل لما قتلوا على الباطل؟ هل كان محمد بن عبد الله لما دخلت حلقة المغفر في وجنتيه وضرب على عاتقه ضربة شكى منها شهرا وشق رأسه وكسرت رباعيته وسال الدم من أنحاء متفرقة من جسده ونال عدوه منه، هل كان على الباطل؟ هل كان صحابة محمد بن عبد الله لما تتابع ظلم الظلمة عليهم من أسوأ خلق الله هل كانوا على الباطل؟ هل كانت سبية بنت خباط أول شهيدة في الإسلام لما عذبت وفي الماء المغلي وضعت ولما قتلت لتكون أول شهيدة في الإسلام ولقيت ربها ولم تر انتقام الله من عدوها هل كانت على الباطل؟ حاشاهم جميعا، حاشاهم جميعا، فقد كانوا شموس حق وأقمار حق، قد كانوا منابر ومشاعل هدى. وهنا تدرك معاني النصر الغائبة. هل اقتصر النصر على أن تنال من عدوك؟ هل اقتصر النصر على موت عدوك؟ لا. اسمع، يقول ابن القيم في شرح قول الله: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وهي تعارض ما أسسنا له في الظاهر. قلت: لا يشترط أن ترى نصرا في الدنيا، ولا يشترط أن ترى انتقام الله من الظالم في الدنيا. قالوا: فأين قول الله إنا لننصر رسلنا في الحياة والذين آمنوا في الحياة الدنيا؟ قال ابن القيم في رد هذه الشبهة ودفعها: اعلم أن من أعظم معاني النصر الثبات على الحق. فثباتك نصر لك وهزيمة لعدوك. وطبق هذه القاعدة على سمية. سمية بنت خباط علقت من رجلها وشدت من رأس شعرها لينزل بها في الماء المغلي تعذيبا لها صدا عن الإيمان بربها، فثبتت فأنزل الله عذرها وعذر أمثالها قرآنا يتلى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أرسل إليها رسول الله: يا سمية، إن الله أباح لك أن تقولي ما يريدون ما دام قلبك عامرا بالإيمان برب العالمين. فقالت: لا. اشتد التعذيب بها حتى قاربت الوفاة، فرحل إليها رسول الله بنفسه: يا سمية، يا بنت خباط، إن الله أباح لك أن تقولي ما يريدون ما دام قلبك عامرا بالإيمان برب العالمين. فقالت: لا يا رسول الله. لا. لما يا سمية؟ قالت: يا رسول الله، أحد أحد، فرد صمد، لا شريك له ولا ولد. يا رسول الله، لسان نطق بلا إله إلا الله لا أحب أن ألوثه بكلمة كفر، فغاض ثباتها عدوها فضربها بحربة في فرجها، فخرت صريعة لتكون أول شهيدة في الإسلام. رحلت سمية إلى أعلى عليين في مرضاة رب العالمين أخرى، ورحلت إلى أعلى عليين في أعظم صفحات التاريخ دنيا، ورحل اللعين إلى أسفل سافلين في قعر جهنم التي أعدها الله للكافرين والظالمين أخرى، ورحل إلى أسفل سافلين دنيا بأن رحل إلى مزبلة التاريخ، ثبتت فانتصرت وما هزمت أمام عدوها. من المنتصر؟ سمية. من فقه الابتلاء أن تتابع الابتلاء عليك ليس دليل غضب ربك، بل يبتلى المرء على قدر دينه. ابتلي أنبياء بني إسرائيل بالقتل، ابتلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أضعاف أضعاف ابتلاء أصحابه. من فقه الابتلاء لا تتخيلن أن العقوبة للظالم ينبغي أن تكون آنية، مهما بلغ في الظلم ولو تجرأ على الله تبقى عقوبته دنيوية أو أخروية تعود إلى حكمة الله التي قد يعقلها البعض وقد لا يفقهها الأغلب والأعم والأكثر. فهذا فرعون تحدثنا عنه في خطبتين، وملخص ما قلناه: بلغ ظلمه مداه فادعى الألوهية من دون الله، وقال فيه ربنا: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم أي يستبقي. وقلنا: إن فراعين اليوم تخطوا فرعون الأول. فراعين النهاردة عدوا، ربي وربك يقول يذبح أبناءهم ويستحيي أن يستبقي نساءهم، فراعين اليوم قتلوا الرجال والنساء والأطفال. فرعون الأول قال: ذروني أقتل موسى، فوضوني، اقنعوا الناس أن موسى يستحق القتل. وفراعين اليوم على نفس الخطى سار، وكلاهما كان في مصر، فهل ترك الله الظالمين في الأرض يعبثون ولعقائد الصالحين يضيعون؟ لا. قال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ فأجراها الله من فوقه مقتولا معذبا بقدره سبحانه. قلنا: فراعين الأمس كانوا فراعين على شعوبهم وعلى أعدائهم، فقد كان فرعون فرعونا في الداخل وفي الخارج، أما فراعين اليوم ففراعين على شعوبهم فقط، وجرذان أمام أعدائهم تحتل أرضهم. فرعون سوريا بشار يقتل شعبا، وإسرائيل من عشرات السنين تحتل أرضه، وهو الحليف الاستراتيجي والكنز الاستراتيجي. فراعين مصر قتل جنودنا على الحدود مع إسرائيل وما حركوا ساكنة، أما الآلة العسكرية في باب الجيش والشرطة لا تتحرك إلا لشعب يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. تحدثنا عن قصة أصحاب الأخدود، وقلنا تكررت في الكتاب والسنة لعظيم خطرها ولكثير دروسها، وقلنا أعظم درس فيها أن الظالم القاهر الغاشم الذي ادعى الألوهية لم يذكر الله له عقوبة دنيوية لا في الكتاب ولا في السنة. قصة أصحاب الأخدود تعلمونها في صحيح مسلم وفي سورة البروج: الغلام وقصته الطويلة ثبته الله، تعلم من الراهب ومن الساحر إلى أن ابتلي ابتلاء فعلم أن الحق مع الراهب فثبت، وكانت دعوته مجابة، وصل أمره إلى الملك أراد قتله فحماه الله منه بقوله اللهم اكفنيهم بما شئت، انتهى أمره إلى أن خد الملك الظالم الذي ادعى الألوهية أخدودا، من آمن برب الغلام قتل، من رجع إلى الكفر والإيمان بالحاكم الظالم عوفي من القتل. يقول ربنا قتل أصحاب الأخدود، أي لعن النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. لما هاتان الجملتان قعود وشهود إشارة إلى أن المسؤولية في رقبة من أمر؟ ادعى أنه لم يرى، ادعى أن الضابط أخطأ، نقول وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، تسجيل دنيوي إلهي عليك في الدنيا لتضيع حجتك أمام الله في الآخرة. كل من أمر وفوض يسأل عن الدماء التي أريقت، عافانا الله وإياكم. بعدها انظر إلى عجيب عطاء الله، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، هل لهم توبة؟ القتل لهم توبة؟ الآية تخبر أن لهم توبة، ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. لهم توبة، نحن ما داموا أحياء لهم توبة. رسالة إلى ظلمة مصر، والله أحسدكم على عظيم حلم الله عليكم، ما زال باب الخير وباب التوبة مفتوحا لكم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، بعد هذا القتل وبعد هذه الدماء، إن عدت إلى خالق الأرض والسماء واستقمت على منهج الله وخفت الله وأقمت اعتبارا للقاء الله وتحللت من كل ما مضى لك توبة، ثم لم يتوبوا. لكن أتى التعبير بسمة التي تفيد التراقية في أصل معناها الحقيقي، لكنها خرجت إلى معنى مجازي وهو الاستبعاد، كما قال الزمخشري رحم الله الجميع، أي مستبعد ممن قست القلوب منهم وادعوا الألوهية مع خالقهم وأحرقوا إخوانهم، مستبعد أن يتوبوا، لكن الحكم الشرعي أن لهم توبة ليبقى شرع الله صالحا لكل زمان ومكان. سؤال، هل ذكرت القصة عقوبة دنيوية لهم؟ لا، اسمع، فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. هذا عذاب دنيوي أم أخروي؟ فإن لم تر انتقام الله لك من الظالم فلا تيأس ولا تتخيلن أنه على الحق وأنك على الباطل، واعلم أن للابتلاء فقها وللصبر أدبا، فالزم الأدب مع الله، واعلم أن كل ما يسير من قدره بتقديره يعد لك الخير دنيا وأخرى. ثم تحدثنا عن قصة هي أشبه بما نحن فيه، سنطيل معها النفس، فسامحونا وأعيرونا القلوب والأسماع بعد توحيد الله. في غزوة الخندق في السنة الخامسة من الهجرة، اجتمع كل فلول الشر على خير البشر صلى الله عليه وسلم، وكانت البذرة المجمعة لهم هي يهود بني النضير. وفي ذلك درس، في كل شر يساق لأمة محمد فتش عن اليهود، فتش عن اليهود، فحينما تعلم أن الظلمة أول لقاء لهم كان مع اليهود وكانت لهم لقاءات قبل مع اليهود، اعلم أن منهج محمد بن عبد الله باقٍ وصالح لكل زمان ومكان، ولا تشذ مشكلة في الدنيا عن حل في كتاب الله وسنة رسوله ونعلنها للتحدي. ما بقيت السماوات والأرض يبقى كتاب الله وتبقى سنة رسول الله وتبقى سيرة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، يستخرج منهما الحل لكل مشكلة تجابه البشر من سنة خير البشر صلى الله عليه وسلم. بنو النضير جمعوا قريشا والأحابيش وغطفان أكثر من 10,000، أعلنوا مسيرهم إلى المدينة في السنة 5 من الهجرة. لماذا قلت هذه المعركة أقرب إلى ما نحن فيه؟ لأنه لم تكن لنا دولة قبله، وبعدما كانت لنا دولة انتزعت منا. كذلك رسول الله في مكة 13 عاما لم يبني دولة، كان يدعو إلى الله وكان محاربا مستضعفا. رحل إلى المدينة بنى دولة العزة والكرامة والتوحيد، نصره الله على المشركين في بدر، فأعلنت الدنيا عن ميلاد دولة الإسلام الوليدة التي ستكون ذا ملك تليد يوما ما، وستحكم الأرض ومن عليها بشرع خالقها. علم أن للإسلام دولة، وانتصرنا في بدر وانتصرنا في أحد، وحدثت مخالفة من بعض الصحابة فضاع النصر وماع، وأتت الخندق إلى دولة الإسلام. يريد كل فصائل الشر ليس الانتصار على خير البشر، وإنما يريدون الاستئصال، حرب استئصالية. أجمعوا المسيرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لاستئصال محمد ومن معه من الإسلام، يريدون في غمضة عين ألا يرون إسلاما ولا مسلما، وأنى لهم ذلك ودين الله يحفظه الله ورسول الله في كنف الله. اسمع، البذرة من يهود بني النضير ردا على إجلاء رسول الله لهم لما حاولوا قتله وهو في بيتهم، أجلاهم، الخطأ بدأ منهم، وكان حرب النبي عليهم عقابا لهم على نقض عهده. ألبوا الدنيا، جمعوا الدنيا، المخابرات الإسلامية الحقيقية التي تعمل لمصلحة الدولة الإسلامية ولا تعمل لتلفيق التهم الضلالية، أخبرت رسول الله، فجمع النبي أصحابه في مشورة شرعية، جمع كل المسلمين، لم يجمع نخبة، لذلك قال الله مادحا المؤمنين وأمرهم شورى بينهم، أمر كبيرهم وصغيرهم، عظيمهم وحقيرهم، غنيهم وفقيرهم، بينهم كأن الشورى هواء يتنفس، ليست كشورى اليوم التي تسمى ديمقراطية 51% بالصندوق يستبدون 49%. لا، اسمع الدليل. شاور النبي أصحابه فقام سلمان الفارسي فقال للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: كنا في فارس إذا حصرنا خندقنا. فأخذ بمشورة سلمان: المولى العبد الأعجم ليس عربيا وليس سيدا. إذن هو جمع الكل وسمع من الكل، وفي بيئة الشورى تنطلق العقول مبتكرة باحثة عن النجاة للأمة، وفي بيئة الاستبداد تكبت العقول وتتراجع الأمم في ترتيبها بين الأمم. بدأوا حفر الخندق، طيلة النهار يحفرون، طيلة الليل يقومون لله راغبين راهبين، يسألون الله تفريج الكرب مع قليل الطعام في عام جد. أخذ بالأسباب في حفر الخندق، توكل على الله ولجأ إلى الله ويقيم في الله بقيام الليل ودعاء الله. من عجيب العجب، درس نبوي في كيف تكون القيادة وأثرها في العمل الجماعي. رسول الله جمع بين الحزم والترفيه. من الحزم لا يستأذن أحد، لا يخرج أحد من الميدان إلا بعد الاستئذان من النبي العدنان، وكانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا، آخر سورة النور. ومن الترفيه الإنشاد، من دروس العمل الجماعي مشاركة القائد، بيحفره بيحفر معاه. من دروس العمل الجماعي توزيع التكليف على الكل، ما تديش أوامر وانت قاعد على الكرسي. من دروس العمل الجماعي أن يكون القائد أول الصفوف في كل شر وفي كل خطر. قائد في الأول إزاي؟ شكوا الجوع إلى رسول الله فحسر كل واحد عن حجر يربطه على بطنه من شدة جوعه، فحسر النبي عن حجرين صلى الله عليه وسلم، كأن إحساسه بالجوع ضعف إحساسهم بالجوع. بيحفروا، النبي يحفر معهم، بيحرسوا. كانت هناك سلامات في الخندق من الممكن أن يدخل منها المشركون، كانت هناك سلمة في أقصى اليمين يحرسها سيد المرسلين بنفسه النبي صلى الله عليه وسلم. سلمة حتى كده لما حفرنا وجم صغيرة كده ممكن ينطوا منها، مين اللي اختار أن يحرسها؟ النبي صلى الله عليه وسلم. من أدب العمل الجماعي ودروسه الخلط بين المستقبل المشرق برفع الحالة النفسية إخراجا من حالة آنية مؤلمة. إزاي توفق بين بكرة المشرق اللي انت عمال بتعلي الحالة النفسية وبكرة جاي والنصر جاي وبالثبات ينصر الله أهل الإيمان ويزيل الله أهل الشرك والكفر بالرحمن وأهل الظلم والطغيان وأهل ظلم بني الإنسان؟ كيف توفق بين حالة راهنة شديدة الظلمة والقتامة وغد مشرق؟ اسمع، وهم يحفرون تتوقف أمامهم صخرة عظيمة لا تنال منها المعاول، فيشكون لرسول الله فيأخذ المعول ويسمي الله بسم الله ويضرب فتصير كسيبا زي رملة كده سقطت بعد ما كانت حجر عظيم، في الأولى جزء منها وفي الثانية جزء منها وفي الثالثة جزء منها، ومع كل جزء يشرق نور يضيء للناظرين، يضرب كده نور كبير يطلع. في الأولى قال أعطيت الشام، أعطيت كنوز كسرى، أعطيت كنوز قيصر. خدنا الشام، خدنا بلاد فارس، خدنا بلاد الروم. الأماكن دي في غضون 10 سنين أو أكثر بقليل سيصل إليها التوحيد وسينادى فيها بالله أكبر. الآن يا سيد ولد عدنان تخاطب المقهورين من بني الإنسان، المحاصرين من بني الإنسان، أن الدنيا بأسرها ستفتح أزرعها لكم وستوصلون دين ربكم لكل إخوانكم في الإنسانية. شوف الإيمان وشوف النفاق. المنافقون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، المؤمنون هذا ما وعدنا الله، ده وعد ربنا وإحنا مؤمنين بالله. المنافقون محمد يعدنا كنوز كسرى وقيصر وأحدنا لا يأمن غائطه. الحمد لله يهديكم الله ويستر عليكم. المنافقون انت بتوعدنا بكسرى وقيصر، امريكا واوروبا، امريكا وروسيا، هننشر الاسلام في امريكا وروسيا مثلا واحنا خايفين نروح نعمل حمام؟ اللي عاوز يروح يعمل حمام خايف، محاصرين في الجزيرة العربية من كل فصائل الشرك والكفر والظلم والطغيان وانت بتقول لنا سننشر دين الله في كل ربوع أرض الله؟ محمد يعدنا كنوز كسرى وقيصر. لاحظ ان هما ما قالوش رسول الله، قالوا ايه؟ محمد. قلب فاضي من الإيمان، ولو سئلوا الفتنة لآتوها. لو قال له اكفر بالله ما موتكش قل له كفرت يا عم من قبل ما تقول. إنما المؤمنون، هذا ما وعدنا الله ورسوله. هنا اليقين في قدرة رب العالمين. أأنتم موقنون بالله؟ من على يقينه في الله لا يسأل إلا الله، ولا ينتظر الفرج ولا النصر إلا من الله، وتتعامى عينه ويتعامى قلبه عن قدرات الظالمين من خلق الله، لأنها ضئيلة لا وجود لها أمام قدرة الله. المؤمنون الثابتون آمنوا بوعد رسول الله، والمنافقون ظهروا. يبقى من حكم الابتلاء التمحيص، المصفى اشتغلت والريش بتاع المنافقين طلع وتركن على جنب وتعرف، ومع السلامة اركنوا، ما تنفعوناش لا في قيادة ولا في ساقة ولا يمين ولا شمال، اركنوا. أما آل الاصطفاء ظهروا ليقودوا الخلق، واصلين بدين الله إلى عنان السماء. أدي من حكم الابتلاء. زاد البلاء وزاد الضر في مرحلة. الحصار تخطى 20 يوما، والعام عام جد، مفيش أكل، بتحفر وبتحرس وبتقوم الليل ومفيش أكل. تأتي البركة من الله في مشهدين. ابنة أخت عبد الله بن رواحة تسوقها أمها لأبيها وخالها بتمر يملأ كفا واحدة، يلقاها رسول الله: إلى أين أنت راحلة؟ إلى أبي وخالي. يأخذ منها التمر ويفرش بردته ويسمي الله ويقول: يا معشر المسلمين هلموا إلى الطعام. شوية بلح في إيد واحدة ما يكفوش راجل، رحيل راجلين. يقوم سيد المرسلين ينادي كل المسلمين، فتتعجب ابنة أخت عبد الله بن رواحة: كيف يفعل ذلك رسول الله؟ تقول: فرأيت التمر يتساقط من أطراف البردة ببركة رسول الله، ويأكل كل المسلمين ويشبعون. قصة جابر بن عبد الله حينما، وهي في الصحيح، في صحيح البخاري، حينما دعا رسول الله إلى طعي، قال له: يا رسول الله يكفيك ورجلين أو ثلاث، يعني جيب اثنين معك أو ثلاثة كبرهم أربعة. يقوم النبي ينادي كل المسلمين، يرجع جابر بن عبد الله لمراته مرعوب يقول لها: نادى رسول الله على المسلمين، هنعمل ايه؟ ما عندناش أكل. تقول له: أأخبرت رسول الله؟ أنت أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول لها: آه. تقول له: إذن الله ورسوله أعلم. طالما أخبرت النبي خلاص، يبقى انتظر بركة الله لرسوله، انتظر بركة الله لرسوله. يرحلون جميعا ويسمي رسول الله، ويأكلون جميعا ويبقى الطعام كما هو. تقول: هذه معجزة لرسول الله، وانتهى زمن المعجزات. أقول لك: اتفق أهل العلم من أهل السنة أن ما صح معجزة لنبي صح مثيله كرامة لولي. ومن الولي وما صفته؟ اقرأ قول الله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا رب؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فإن كنت من أهل الإيمان ومن أهل التقوى لا تستبعد بركة الله، لا تستبعد عطاء الله. فإن ساعة إخلاص القلب لله تستدر العظيم من عطايا الله. هل بيننا، هل من الممكن أن يكون بيننا أولياء؟ هل من الممكن أن يكون بيننا شهداء أنقياء؟ نعم ممكن. انت ممكن تجزم لحد بالشهادة؟ لا، نقول نحسبه عند الله شهيد. لكن كده في علامات، في علامات شهادة، في علامات خاتمة الخير. لما تأتيك الأخبار من ربعة في خيمة فيها خمسة، أربعة يصلون ويقرؤون ويقرؤون الجرائد والمجلات ويتابعون السياسة، واحد منهم يبي يصلي يبي يقرأ القرآن، وإن تكلم معهم يقول لهم اشغلوا أوقاتكم بذكر الله وبطاعة الله. يقولون لم يرى مرة يتكلم في دنيا، لم يرى مرة يتكلم في الغد. يقول لنا أخلصوا النية لله، سألوا الله بإخلاص، سألوا الله أن يكتب لكم الشهادة، أخلصوا النية في أنكم أتيتم لله، لا لفلان ولا العلان ولا للترتان ولا للفصيل ولا الجماعة، جايين لله لأننا رأينا الحرب على دين الله. أما يجي الضرب يسلم الأربعة ولا يقتل إلا هذا. لما؟ لتعلم أن للشهادة رجالها، لتعلم أن للشهادة رجالها. ولا يشترط عظيم عبادة وطاعة في سابق عملك، إنما يشترط خلوص قلبك لله. وأعطي مثالا عجيبا ما كنت أتخيله. الشقة المجاورة لي ابن أخته توفى، رحلت أعزيه، قال يا فضيلة الشيخ أختي بتربى أيتام وده ابنها الكبير ومش ملتزم، فده يتعارض مع قاعدة الشهادة ليها إيه؟ ليها دسة. قال لي ما كانش بيروح معاهم، الست بتخلص النية هي وعيالها صبيان وبنات ويروح، ده مش ملتزم. اللي جرى؟ قال لي بعد أحداث المنصة وأحداث الحرس الجمهوري لما رأى القتلى كل يوم يرحل معه، في يوم الفض قبله ب24 ساعة، قبل يوم الفض يوم الثلاث والفض كان الأربع، بيقول لأمه مش هتخطبي لي يما؟ قالت له يا ابني يوم المنى بكلمك من كتير وانت مش راضي. مين يا ابني؟ قال لها اخطبي لي هالة بشعيشة. قالت له يا ابني دي ماتت. قال لها اصلا ان شاء الله هتجوزها في الجنة قبل الفرض ب24 ساعة. راح اليوم الأربعاء معهم، كان مدخنا للسجائر، شوف العجيب، كان مدخنا للسجائر. يوم الفض بدأ الضرب، شاب يحمل الجرحى ويرحل به إلى المستشفى، قبل آخر موقف طلع فلوس وادها لأخوه وقال له خد روحت لعلبة سجاير. أخوه خد الفلوس ومشي خطوة واحدة، راح نادى عليه وقال له تعالى، قال له هذا أوان التوبة لله، تبت إلى الله عن السجائر، هذا أوان التوبة، هذا أوان الإخلاص. أخذ المال ورحل. صيدلي من الصعيد ضرب، رحل إليه يحمله فقال أنزلني، خلاص خذ الحاجة من جيبي وخذ موبايلي واتصل بأهلي يجوا ياخدوا الحاجة بتاعتي. ونفذ الصيدلي أنفاسه الأخيرة بعد الشهادة، وهو يحمله إلى المستشفى الميداني ضرب بطلقة في رأسه، يعني رايح يشيل مصاب رايح بالمستشفى جات له طلقة في دماغه فسقط على بعد أمتار من أمه وإخوته. المشهد بتاع السجاير ما بقالوش 5 دقايق، مشهد التوبة ما بقالوش 5 دقايق. رحلت أمه إليه وإخوته، الدم سايح مش عارفين منين بصوا لقوه في دماغه، فبتقول الأم بدعك له صدره بعنف عشان إذا كان في مشكلة في النفس، تقسم بالله أنه يضحك ويبتسم أكن في حد بيزغزغه، وقال لا تتعبي نفسك يا أمه فقد استردت الأمانة وتشهد الشهادتين وخرجت روحه إلى بارئها. اعلم أن للشهادة رجالها، يصطفي الله خلقا هم الأعلى في باب الإخلاص، لا يشترط أن يكونوا الأعلى في باب العمل، إنما هم الأعلى في باب الإخلاص. هذا نصر، هذا نصر لهؤلاء، هذا فوز أخروي، كما كان يضرب صاحب الحبيب النبي ضربة قاتلة فيقول فزت ورب الكعبة. قل فوز، شهادة، مكانة عالية في الآخر. اسمع، يأتي الفرج من الله ببركة رسول الله في معجزة، ومسيلها يصح أن يأتي في كرامة اليوم إن أخلصنا النية لله عز وجل. وقد ذكرت كرامات لبعض المجاهدين في حياتنا الآن الآن. قلت لك قبل كرامة رأيتها في سوريا. لما رحلت لسوريا رحلت إلى بعض الجبهات، في جبهة على طريق الأوتوسترات، نزلت إلى خندق في سبعة. بتعملوا إيه يا شباب؟ ألقيت كلمة سريعة وبسأل، قالوا لي إحنا هنا بنقطع الإمداد بين 4000 من الجيش محاصرينه وبقية الجيش جاي من دمشق على هنا. بقول لهم أنتوا السبعة بتعملوا كده؟ حسيت يعني إن الأمر فيه مبالغة. قالوا إحنا سبعة وفي فوق البيت ده سبعة بيغطونا، يعني 14 محاصرين 4000 ومنعين آلاف مؤلفة تيجي لل 4000، وال 4000 دول قذف الله الرعب في قلوبهم كأن ال 14 دول 14000. والدون المكبر، فنظرت فإذا دبابات وأشياء حرقوها بالله أكبر وبقليل العتاد. فتعجبت، مجاهد بيسألني سؤال في طرفة بيقول لي يا مولانا مش الشهيد لما يموت شبعان أحسن ولا يموت جعان؟ عاوز يقول لي إحنا واقفين على الجبهة وإحنا إيه؟ جعانين. فرددت طرفة بطرفة قلت له لا، أعظم لأجرك وأخف لحملك على إخوانك، تبقى خفيف كده ما يجوا يشيلوك ما تبقاش تقيل. الشاهد مشيت لسه بيشتكي لي الجوع، فلقيت الزيتون مرمي في الارض. انا رحت 3 محافظات كلهم زيتون، والزيتون هو الطعمه الاولى في سوريا ولبنان للفقراء. فوقع على الارض وموجود في الشجره، والبلد دي دمرها الظالم عن بكره ابيها ودمر مساجدها وبيوتها، ما فيش غير الزراعه وال14 مجاهد دول. فبقول له يعني لو خدته دول كلته واكلته الناس، ده الراجل بيشتكي الجوع. قال لي لم نستطع الوصول الى اصحاب المكان للاستئذان. فجيب بالي بقول له يعني هم مشوا هجروا والارض بتاعتهم لا يستطيعون الوصول اليها، وكده كده هتضيع وهتبوظ، مفيش مسلم عارف ان انت بتجاهد دفاعا عنه في ارضه والحاجه هتبوظ يقول لك تبوظ وما تاكلهاش. فرد علي قائلا يا شيخنا باعنا الكل ولم يبق لنا إلا الله، فنخشى أن نعصي الله ولو في طعمة فيأتي الخزلان. ساعتها علمت لماذا أكرمهم الله بهذه الكرامة، 14 بيحصروا 4000 وألف مؤلفة من الطريق الآخر. يبقى ليس هذا بعيدا عن الله عز وجل، كما حدثت المعجزات لرسول الله يصح أن تحدث الكرامات للمخلصين من خلق الله، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص. مشهدين أختم بيهم في الخندق. المشهد الأول حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم اشتد الكرب، فأرسل إلى عيينة بن حصن قائد بني غطفان، راسلهم على سلس ثمار المدينة على أن يعودوا. أنت عاوز تفتت الكتلة اللي بتحصرك، فجت لي مجموعة 3-4000 من اللي بيحصروك، هم أكتر من 10000 وكل اللي في المدينة 3000. جت لي مجموعة بتفككها تمشوا ليكوا سلس ثمار المدينة. وأرسل إلى السعدي بعدما أرسل عيينة بنصف الثمار، يعني النبي عرض التلت وطلب كام؟ النص. أرسل إلى السعدي، سعد بن معاذ وسعد بن عباد، إيه رأيكم؟ أنا راسلت عيينة بن حصن سيد غطفان يرجع ويسيبنا مقابل ياخد سلس ثمار المدينة. عاوزك تقف مع المشهد ده، لأن المشهد ده مظلوم مع كثرة من الدعاة باعوا الدين والوطن يتأولون بشيئين، هذا المشهد وصلح الحديبية. كل مصيبة يعملوها يقول لك غطفان وصلح الحديبية، بس ما فيش فهم، أو القلوب مرضت أعاذنا الله وإياك. الذي وضع يده في يد الظالم قلنا محسنين الظن فيه اجتهد فأخطأ، فصيل إسلامي وضع يده في يد الظلمة فأحسننا الظن وقلنا اجتهد وأخطأ، قال مجتهدا من أجل عدم إراقة الدماء، قلنا له لما أريقت الدماء أما بان لك خطأ اجتهادك؟ قلت من أجل الحرص على الدعوات. لما حُرِبت الدعوات وأغلقت المساجد، أما بان لك خطأ اجتهادك؟ قلتم من أجل عدم تمزيق الأمة وتفريقها. فلما مزقت الأمة وفرقت، أما بان لكم خطأ اجتهادكم؟ ألا تعودون؟ ألا تتوبون؟ ألا تقولون اجتهدنا فأخطأنا وتبنا إلى الله وعدنا لإخواننا كتفا بكتف في الصف نتآزر على رفعة راية دين الله؟ ما زلنا نحسن الظن ونسأل الله الهداية للكل. اسمع، بيستشهدوا بدي. النبي جمع السعدين، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة صلى الله عليه وسلم، قال لهم حصل كذا واتفقت معهم على سور الثمار المدينة. شوف الأدب، بيقولوا له يا رسول الله أأمر أمرك الله به؟ نقول سمعنا وأطعنا، أم هو شيء أحببته، أم هو شيء تصنعه لنا؟ كم حاجة؟ ثلاث. واحد، خلاص سمعنا وأطعنا. طب حضرتك قائد وسيدنا ونبينا وأستاذنا وقائدنا، حبيت القرار ده وخدته ولا حاجة أنت فكرت فيها لي نحن؟ قال بل هو شيء أصنعه لكم، اخترته لأخفف عنكم. صحيح، يبقى الأمر ضربة لازم قولا واحدا ولا في رأي؟ في رأي. فقال السعدان لا يا سيد ولد عدنان، لا يا رسول الله. لا. ليه؟ لا، فورة إيمانية وبلطجة حمية على الفاضي؟ لا، ده صحابة. اسمع، ليه يا سيدنا سعد ابن معاذ وسيدنا سعد ابن عباد؟ قال يا رسول الله كنا في جاهلية جهلاء نعبد الأصنام وكنا على الشرك، وكانوا لا يطمعون في تمرة منا إلا قرا أو بيعا. ما كانوش بياخدوا مننا تمرة إلا أنه يشتري، أو ضيف عندنا ياخدها ضيافة إكرام ضيف، إنما ياخدوا الثمرة بتاعتنا بلطجة. ده احنا كنا كده وإحنا كفرة وإحنا على الباطل وإحنا لم نعرف الإسلام الحقيقي. بقى لما يكرمنا ربنا بالإسلام ياخدوا علينا أتاوة وبلطجة؟ أو قد أكرمنا الله بالإسلام وعرفنا الحق واتبعناه؟ لا لا لا لا يا رسول الله. فسر رسول الله بكلام السعدين وقال أبشري يا أمة محمد، لن تركع أمة قائدها محمد صلى الله عليه وسلم. إيه وربي، لن تركع أمة قائدها محمد صلى الله عليه وسلم. شريطة أن يكون القائد محمدا وأن تسير بمنهج محمد، ساعتها ينصرها رب محمد صلى الله عليه وسلم. اسمع، ليه عملوا كده؟ ليه؟ قال لك مش عنفوان حمية إسلامية بس، ده تفكير استراتيجي، ده بيبحث عن دولة ولدت عظيمة أصبح لها مكانة وهيبة عند كل الناس، فلما الدنيا تعرف ان احنا ادينا دول ثلث ثمار المدينة ضاعت الهيبة وكل المكاسب التي بنيناها ضاعت، سقطت هيبتنا وعدنا الى الوراء اميالا طوالا. ليس لهم منا الا السيف يا رسول الله، ده لا يخرج الا من موقن في الله، عمي قلبه عن قدرات خلق الله وامتلأ قلبه بقدرة الله. شفت المشهد؟ يبقى النبي أخذ قرارا وراجع الصحابة فرفضه الصحابة، يبقى لا تتحجج بهذا، فإن السعدين رد عليك وقال لك إن أي فعل يضير بمكانة الأمة ويعيدها للوراء ويضيع مكتسباتها لن نقبله، سنعيش أعزاء ولن نقبل الزلة، بل إن كتب القتل علينا فسنموت أعزاء وعند الله إن شاء الله شهداء. المشهد الثاني نكمله بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، ففي العام الخامس تكالب آل الشر على خير البشر، فأخذ بالأسباب وتوكل على العلي الوهاب، وطالت المعركة، ووصل الابتلاء مداه، حينما يقول الله ملخصا كل هذا في آية: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون، ما قالش المسلمون، قال مين؟ اللي هم النقاوة الصفوة. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. الآية دي في القصة لغاية دلوقتي ما حصلتش، لغاية مشهد السعدين مع رسول الله ما حصلتش. حصلت إمتى؟ وصلنا للآية دي: من فوقكم ومن أسفل منكم، لما رحل حيي بن أخطب إلى كعب بن أسد القرظي سيد بني النضير. احنا قلنا ليه حفروا الخندق؟ قال لك المدينة يمينها جبل، شمالها جبل، ظهرها نخيل، وفي ظهرها بنو قريظة، وبنو قريظة على العهد مع النبي ما نقضوش العهد. القدام بقى ممكن تيجي مكة، فحفروا الخندق من الجبل في اليمين للجبل في الشمال بعرض المدينة كلها، واحنا في أمان من الخلف عشان في نخل، وفي كمان بنو قريظة اللي على العهد، عشان كده النبي حط النساء والزراري فين؟ في المؤخرة، النساء والأطفال في المؤخرة وبدون حراسة. بس كان في عزة وكرامة، كان يأمر عبادة بن بشر وعمار بن ياسر ومحمد بن مسلمة تخرج مسيرة في 200 في 300 تقول الله أكبر لا إله إلا الله، ترج المدينة، تلقي الرعب في قلوب اليهود، تشعر فلول الشر أن خير البشر معه الله. اللي حصل، راح سيد بني النضير لسيد بني قريظة يقول له انقض العهد وتقلب على محمد معانا عشان نحصر محمد صلى الله عليه وسلم، انت من ورا واحنا من قدام ونحصر وتنتهي المسألة. جئت بالدنيا كلها معي، جبت لك الأحابيش وجبت لك مكة وجبت لك غطفان أكثر من 10,000 واحنا 2,000 وانتوا جازة. رفض، ما زال يفتل له في الذروة والغارب حتى وافق، وشرحنا قبل كده معناه. فضل يلح عليه لغايه ما وافق. هنا الشر بقيت ايه؟ محاصر. انت 3,000 وصاد اكتر من 10,000 واقف قدام الخندق عشان لازم تردهم بالنبال، لو ما سبتهمش ممكن ينقضوا على الخندق، وانت في امان عشان خاطر كده حطت النساء والاطفال ورا. النساء والاطفال بقوا في خطر، وانت في خطر ان ممكن يحاصروك. هنا بقى: اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، المخابرات الإسلامية اللي بتعمل لمصلحة الدولة الإسلامية، واخد بالك، كان في مخابرات وكان في شرطة، كان قائد شرطة المدينة سيدنا محمد بن مسلمة، بس الشرطة تعمل لحفظ الأمن ولحفظ خلق الله لا لظلم خلق الله. نسأل الله أن يهدي الكل. جميل، اسمع. فبعت النبي المخابرات صلى الله عليه وسلم تتأكد: يا أيها الذين آمنوا إن جاكم فاسق بنبأ فتبين. أرسل السعدين: روحوا شوفوا إيه اللي جرى، نقضوا العهد. إن رأيتموهم على العهد فأعلنوا، تعالوا قولوا لسه على العهد يا رسول الله، ما فيش حاجة، عشان تقوي العزائم. إن رأيتموهما نقض العهد، نقضوا العهد، الحنوا لي لحنا. ما تقولوش على الملأ كده إن هما نقضوا العهد عشان ما تفوتوش في عدد المسلمين. رحل السعدان إلى سيد بني قريظة، أنت على العهد ولا لا؟ سب وشتم وسب رسول الله، فشتمه سعد بن معاذ. فسعد بن عبادة قال له ما جئنا للمشتمة، يلا بنا نرجع. رجع للنبي بيقول له أن نقضوا العهد والمشكلة بلغت مداها. اسمع، قال له إيه بقى؟ عضل والقارة، عضل والقارة اللي جم أعلنوا الإسلام للنبي وقالوا له بعد حد يقرينا قرآن، خدوا القراء وقتلوهم، غدروا بهم وقتلوهم، باعوا جزء للمكة وقتلوا الباقي. فيقصدوا غدروا غدرا مثل غدر عضل والقار، اللحنه يعني الأزمة قلت ولا زادت؟ وصلت مداها. حبيبك النبي أول ما قالوا له عضل والقارة قال إيه؟ قال الله أكبر. إيه ده؟ إيه الحكمة العجيبة دي؟ إيه العبقرية في القيادة دي؟ وصلت الأزمة مداها، ينطلق رسول الله بالله أكبر وهي علامة نصر في قلوب الموحدين. يعني معنى الله أكبر النبي بيقول انتصرنا، انتصرنا؟ آه. طب في التوقيت ده يا رسول الله نحاصر من كل مكان ومن كل فصائل بني الإنسان، جيش وشرطة وإعلام وقضاء وفلول وبلطجية وشعب مغيب؟ آه. طب لو اجتمع كل هؤلاء علينا ومعنا الله انتهى. النبي في هذا المشهد يبث اليقين في قلوب أصحابه والثقة في قدرة الله في كل خلق الله ليعيد الناس جميعا إلى الأصل الأول، وهو أننا عبيد لله ينصر الله المخلصين من خلقه. لذا قلت لك وأقول لك وأكرر لك، إذا بلغ الظلم مداه ولم يكن للمظلوم سوى الله وكانت الحرب على دين الله، ساعتها يتدخل الإله بالله أكبر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤسس لهذا المعنى، مش جابوا آخر؟ بلغوا غاية الظلم، تخطوا أسباب البشر بكل قدرات البشر، إن خلصت قلوبنا لله وتعلقت بالله ولم نرى إلا الله واستقمنا على منهج الله وأزلنا الدنيا من قلوب خلق الله وكان عملنا لدين الله حرصا على كرامة خلق الله، ساعتها ينصرنا الله. إذا بلغ الظلم مداء ولم يكن للمظلوم سوى الله وكانت الحرب على دين الله، ساعتها يتدخل الإله. هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلنها مدوية لأهل الأرض، إن تعلقت قلوبكم بالله تناسوا لغة الأرض، إن تعلقت قلوبكم بالله تتوقف لغة الأرض وتبدأ لغة السماء، وإذا تكلمت لغة السماء سقطت القدرات البشرية وتقدمت الإرادة الربانية وهي متقدمة في كل زمان ومكان. وقد قال الله إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، نقولها ربنا قادر أن يهدي الظالمين، فإن لم يقدر هدايتهم قادر أن يأخذهم. ما أمرك وما أمره وما فعلك وما فعله وما فعله وجنوده وما فعله وزبانيته، إن ساق الله ملك الموت إليه، لو قدر ربك أن يسوق ملك الموت إلى قيادات الظلمة أيرده أحد من خلق الله؟ أيراه أحد من خلق الله؟ إن ربك إذا أراد أمرا يقول له كن فيكون، ولن يكون نصر الله إلا بعد التمحيص والاستقامة على منهج الله. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تيسر لأمتنا أمر رشد يعز فيه آل طاعتك ويهدى فيه آل معصيتك ويذل فيه آل الجبروت على خلقك. رب ول أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، ولي أمورنا خيارنا ويسر لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه.